كل واحد بيقول حبيبي ملاك، وانا حبيبي احلى من اي ملاك. كل واحد بيقول حبيبي ملاك، وانا حبيبي احلى من اي ملاك. حنان ايه حنان ايه وطيب الله الله الله، لمسة ايه بتدوبني والقلب خلاص هيرتاح، هتنام عينه معاك، والقلب اللي انا حبيته أبص ليها وبنظرة واحدة بتخطفني، ورقة ايه يا سلام عليها وعلى دنيتها. أوصف ايه جمال عينيها ولا ضحكتها، والقلب خلاص هيرتاح، هتنام عينه معاك، والقلب اللي انا حبيته خلاص هيرتاح، هتنام عليه.